الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاث ملهوف إلا نجاه. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأفردوه بالعبادة وعلقوا قلوبكم به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عمل مشين وجرم خطير يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويفسد المجتمعات، وهو ظلم واعتداء وطغيان، وقد يخرج الإنسان من دينه والعياذ بالله، ألا وهو السحر عباد الله. فالسحر عزائم ورقى وعقد، وهو عمل شيطاني يؤثر في القلوب والأبدان، ومنه تخيلات تؤثر في الأبصار لا حقيقة لها. والسحر أنواع كثيرة عباد الله، أشهرها ثلاثة أنواع. النوع الأول سحر التأثير، وهو الذي له حقيقة وأثر في الخارج، وهو السحر الشيطاني، ويتم عن طريق كلام يتكلم به الساحر مع تدخينات ونفث، فتعينه الشياطين على تنفيذ مطلوبه، فيؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض أو يضعف البدن أو يقتل. ومن صور هذا النوع سحر النفث في العقد، وسحر التولة، وهو سحر العطف والصرف الذي يفرق بين المرء وزوجه، أو يصرف رجلا لمحبة امرأة أو امرأة لمحبة رجل، ومنه ربط الرجل عن زوجته. وهذا النوع تعلمه واستعماله كفر وشرك. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والشاهد من هذه الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والذي لا نصيب لهم في الآخرة مطلقا هو الكافر. وقول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وقول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فالنفث في العقد من السحر الحقيقي الذي نزلت فيه هذه الآيات، ولهذا كان كفرا. وهذا النوع كفر وشرك لما فيه من الاستعانة بالشياطين والاستغاثة بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة. والنوع الثاني عباد الله من أنواع السحر سحر التخييل، وهو الذي ليس له حقيقة وأثر في الخارج، وإنما يتم بالتأثير على الأبصار بطرق خفية أو بالاستعانة بالشياطين حتى يري الناس تهويلات وتغيرات لا حقيقة لها. ومن صور هذا النوع أن يري الساحر الناس أنه يطير في الهواء وهو لم يطر حقيقة، أو أنه يقطع رأسه أو رأس غيره ثم يعيده، أو أنه يدخل في جوف حيوان من فمه ثم يخرج من دبره. ومن صوره سحر سحرة فرعون، حيث أروا الناس أن الحبال والعصي صارت ثعابين تسعى، كما قال تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا النوع كفر لعدة أسباب، منها أن الله تعالى سماه سحرا كما في قصة سحرة فرعون، وهو عز وجل قد حكم بأن السحرة قد حكم بأن السحر كفر كما في الآيات السابقة. ومنها أن الله تعالى وصف سحر سحرة فرعون، وهو السحر التخيلي، وصفه بأنه سحر عظيم، كما قال تعالى: وجاءوا بسحر عظيم. ومنها أن الله تعالى حكم على أصحاب السحر التخيلي بأنهم لا يفلحون، كما قال تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا ينفى الفلاح المطلق، لا ينفى الفلاح المطلق عن أحد إلا ويكون كافرا. وهذا النوع كفر لما فيه من ادعاء شيء من خصائص الربوبية، مثل عمل خوارق العادات التي هي في الأصل مما اختص الله تعالى به فيما يؤيد به رسله عليهم السلام أو الصالحين من عباده. وهو كفر لأنهم لا ينفكون في كثير من أحوالهم عن الاستعانة بالشياطين، والاستعانة بهم لا تكون إلا كفرا. النوع الثالث من أنواع السحر عباد الله: سحر الخداع والتمويه، سحر الخداع والتمويه والخفة، بحيث يفعل الساحر بخفة يده أشياء يخدع بها العيون حتى ترى ما ليس واقعا. ويطلق على هذا النوع من السحر الشعوذة، وهو في الحقيقة سحر مجازي لا حقيقة له، لكنه يسمى سحرا لأسباب، منها خفاؤه على المشاهدين، ومنها خفة يد صانعه وإخفاؤه الحيلة على من يشاهده، ومنها أن من يفعلونه يطلقون عليه سحرا تشبيها له بالسحر الحقيقي وتلبيسا على الناس. وهذا النوع حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لأسباب، منها أنه ذريعة للسحر الذي هو كفر، وهو السحر الحقيقي والتخيلي، وسبب في انتشاره، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن سحرة هذا النوع يمارسون أعمالهم باسم السحر ويلبسون على الناس بأنهم سحرة حقيقيون مع تهوين أمره عند الناس. وهو حرام لما فيه من التمويه والخداع والكذب، وهو محرم لما فيه من الإضرار بالآخرين وإيذائهم، وهو منهي عنه لتسمية فاعليها لها بأنها سحر، وهذا يجعلها عند الناس كما لو كانت سحرا حقيقيا. فهي داخلة في عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. ولا يمكن اجتناب السحر الاجتناب الكامل إلا باجتناب كل ما يوصل إليه، ومنه السحر المجازي. وقد وقع السحر لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وأنه قال لها ذات يوم: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي، قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان، رواه البخاري. ويدلنا هذا الحديث على أن السحر قد يؤثر في أي إنسان كان، وقد لا تمنع منه التعوذات والأوراد والأذكار، وقد لا تنفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق، وقلبه دائما مع الله جل وعلا، وكذلك هو نفسه، وكذلك هو بنفسه دائما في عبادة وذكر، ومع ذلك حصل له ما حصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إذا علم الإنسان حكم السحر فيتساءل بعد ذلك عن عقوبته، فنقول: الساحر الذي يستعمل سحر التأثير والتخييل اللذين هما كفر، عقوبته القتل، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ودليل ذلك أن السحر كفر وردة عن دين الإسلام، ولهذا ذكره العلماء في باب الردة، وذكر في نواقض الإسلام، وعقوبة المرتد القتل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وكذلك قتل الساحر ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم بعض الخلفاء الراشدين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. قال بجالة بن عبدة التيمي: قال بجالة بن عبدة التميمي التابعي: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. وعن جندب الخير الأزدي رضي الله عنه أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات. ومما يدل على عقوبته أن الساحر الذي يستعمل سحر الخداع والتمويه والخفة الذي هو معصية وليس بكفر، عقوبته التعزير البليغ الذي يردعه ويكف شره، وتقدير ذلك راجع إلى ما يراه ولي الأمر أو القاضي النائب عنه للنظر في أمرهم. أما عقوبة الساحر في الآخرة، عباد الله، فالسحر من الذنوب المهلكة، فهو يهلك صاحبه في الآخرة، وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله تعالى لأنه نوع من أنواعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم باجتناب السحر، وهذا يدل على وجوب الابتعاد عنه وتجنب جميع الوسائل الموصلة إليه، لأن معنى التجنب الابتعاد عن الشيء وما يوصل إليه. والسحر، عباد الله، السحر نوع من أنواع الشرك، لأنه لا يتوصل إليه غالبا إلا بالشرك بالله تعالى. فالساحر لا يتوصل للسحر الحقيقي إلا بمعونة الشياطين، وهم لا يمكن أن يعينوه حتى يتقرب إليهم بما يرضيهم من الكفر بالله تعالى والشرك به، ومن ذلك أن يذبح لهم أو يأمر بالذبح لهم من دون الله، أو يسجد لهم، أو يستغيث بهم، أو يطيعهم في إهانة القرآن الكريم بأن يكتبه بالقاذورات والنجاسات، أو يتخذه نعلاً فيمشي عليه، أو غير ذلك من أنواع الكفر. والسحر نوع من أنواع الشرك، لأن السحرة يظهرون للناس أن لهم القدرة على التصرف في الكون وفي خلق الله تعالى بأسباب خفية غير ظاهرة، مثل الإحياء والإماتة والشفاء والإمراض وصرف المحب عن حبيبه، وعطف قلب شخص على من لا يحبه، وعمل الخوارق الخارجة عن قدرة الناس كالطيران، ومعرفة المغيبات وموضع المفقودات. وهذه في حقيقتها لا تكون إلا لله تعالى، ويؤيد بها من شاء من أنبيائه ورسله عليهم السلام، فهم بدعواهم هذه شاركوا الله تعالى في شيء من خصائص ربوبيته. والواجب علينا عباد الله، الواجب أن نتقي الله، وأن نحذر السحر بأنواعه، وأن نتعاون في الإبلاغ عن كل من يعلم عنده شعوذة أو استخداما لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك، إبراء للذمة وإنكارا للمنكر. لأنه كما قال الأئمة: ما دخل السحرة إلى بلد إلا فشى فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان، ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين، فتطيع الشياطين السحرة أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.